سورة طه. إني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قول اخترنا فينا طوى مع نونه كنزا فتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يوضم كم خاف خلفا ولتصنع سكنا كسرا ونصبا ثقمي هادا كوينا سماك زخرف بمهدا واجزمي نخلفه ثبسي ولي كسريه ضمومي نلكم فاتا ظنا وضما واكسيرا يسحت صحب غاب إن خفف دارا علما وهذين بهذان حلا فأجمي عوصل وافتح المي ما حولا يخيل التأنيث مزشم وارفعي جزم تلقف لابني ذكوانا وعي وساحر سحر شفا أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وإثري فاكسر وسكن غث وضم مكسري يحل مع يحل الرنا بملكنا ضم شفا وافتح إلى نصيفنا وضم واكسر ثقلا حملنا عفا كم غر حرم يبصر خاطب شفا تخلف اكسر لا محق نحرقا خفف ثنا وافتح لضم واضمما كسرا خالا ننفخ بالياء واضممي وفتح ضم لا أبو عمرهم يخاف فاجزم دم ويقضى نقضيا مع نونيه انصب رفعا وحي ضميا أنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر رحوبا زهرة حرك ظاهرا يأتيهم صحبة كهف خوف خلف داهمون.